نصلي ونستريح من الصلاة. فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل بناه ابن القيم رحمه الله تعالى على ما سبق بيانه من أن كل إنسان ولا بد فإنه يسعى في حياته طلبا للذة والسعادة والسلامة مما يضاد ذلك ويناقضه. وذكر رحمه الله تعالى أمورا ستة في هذا الباب، وهي في الجملة ترجع إلى جانبين، جانب علمي وجانب عملي، بمعرفة أولا اللذة ومعرفة الطريق الموصل إليها، وكذلك معرفة ما يضادها ومعرفة الطريق الموصل إليها، ثم بتحقيق الجانب العملي، وهو أن يقبل العبد بهمة وعزيمة وجد واجتهاد على ما ينفعه، ويحاذر أشد الحذر من كل ما يضره. فبناء على ما سبق من بيان للذة وحالها وكيف تنال، قال: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله، إنما هو في معرفة الله. اللذة التامة يشير إلى أن في الدنيا لذات، لكنها لذات ناقصة، ولذات أيضا مشوبة بألم ومكدرات ومنغصات. فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش حقا والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده جل وعلا. فكلما كان العبد أعظم معرفة بربه سبحانه وتعالى وحبا له جل وعلا وشوقا إليه وتحقيقا لتوحيده سبحانه وتعالى، كان ذلك أكمل في تحقق السعادة فيه وحصول الهناءة واللذة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. وقال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فالسعادة الحقيقية إنما تكون وإنما تنال بمعرفة الرب العظيم والخالق الجليل والكبير المتعال، والتعرف إليه سبحانه وتعالى بما تعرف إلى عباده به من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ودلائل عظمته ومجده وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى، وأن يقوم في قلب الإنسان حب لهذا العظيم الجليل الكبير المتعال، مقدما على كل حب، مقدما على كل حب، فيأنس قلبه بمعرفته بربه، ويأنس قلبه بحبه لربه، ويأنس قلبه بشوقه إلى ربه، فيذوق لذة لا توصف وهناءة لا تقدر. قال: إنما هو في معرفة الله وتوحيده، وتوحيده أي تحقيق التوحيد، توحيد الله جل وعلا في أسمائه الحسنى وصفاته العليا بإثباتها والإيمان بها، والإقرار بأنها أسماء الرب جل وعلا وصفاته المختصة به جل وعلا اللائقة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله عز وجل عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته سبحانه وتعالى وجلاله، وكذلك بأن يوحده في ربوبيته، بأن يعتقد ويقر بأنه الخالق لا شريك له، الرب لا ند له، المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، هداية وضلالا، كل ذلك بيد الرب العظيم سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويؤمن بأنه المعبود بحق لا معبود بحق سواه، ويخلص العبادة له، فلا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف أي نوع من الذل والخضوع والانكسار إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي تفرد بالخلق لا شريك له، فإنه يفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة لا ند له، فلا يجعل مع الله الأنداد والشركاء ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا من أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. قال: في معرفة الله وتوحيده والأنس به، أي أن قلب الموحد العارف بربه تبارك وتعالى يقوم في قلبه من الأنس بمعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده ما لا يمكن أن يقوم في أي قلب آخر، ما لا يمكن أن يقوم في أي قلب آخر. قال: والشوق إلى لقائه، والشوق إلى لقائه، فالمؤمن بالله العارف به سبحانه وتعالى يقوم في قلبه شوق عظيم وطمع كبير ورجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض سبحانه وتعالى. وهذا الشوق والرجاء والطمع الذي يقوم في القلب هو الذي يسوق العبد إلى الفضائل والكمالات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه في صلاته كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهي دعوة عظيمة جدا. قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك. والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هذا أكمل نعيم ينعم به أهل الجنة في الجنة، أكمل نعيم. ليس هناك نعيم أكمل من هذا، أن يحل الرب سبحانه وتعالى على عبده رضوانه ويكرمه برؤيته. ثم هذا الوجه، وجه العبد المؤمن الذي ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى، يكسى بهذا النظر نظرة وبهاء وحسنا وجمالا، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة، أي بأبصارها، وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، أي بأبصارها. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وهو الجمال والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة. يقول أحد السلف لعله الحسن البصري: حق لها أن تكون ناظرة، أي حسنة بهية، ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى، ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أكمل نعيم وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، وهو غاية مقصودة ومطلب منشود قائم في قلوب أهل الإيمان. قال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهي اللذة التي لا يعادلها لذة، والهناءة التي لا يعادلها هناءة، لذة النظر إلى وجهك. كيف يليق بعاقل، أو كيف يكون من عاقل، أن يحرم نفسه من هذه اللذة العظيمة التي لا يدانيها ولا يوازيها لذة، بلذة فانية، بلذة فانية وأفعال محرمة وذنوب وكبائر تحرمه من هذه اللذة التي أعظم اللذات، أو تحول بينه وبينها، أو تعوقه عن نيل هذه اللذة. قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والشوق إلى لقاء الله، هذا إذا قام في قلب العبد حقا وصدقا، حدا بالعبد وحرك العبد إلى الفضائل والأعمال العظيمة التي تنال بها السعادة وتنال بها اللذة الحقيقية. وبهذا نعلم معاشر الإخوة الكرام أثر التوحيد والاعتقاد والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته على العبد في عبادته وسلوكه وشوقه إلى لقاء ربه. لأنه كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، ازداد شوقا لله، ازداد شوقا لله وطمعا في لقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أحاديث كثيرة جدا يحث النبي عليه الصلاة والسلام فيها على الأعمال الصالحات من خلال بيان أسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله والتعريف بالله العظيم سبحانه وتعالى، حتى يشتاق العبد إلى الله فيقبل على العمل. انظر على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحب الكرام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا أمر مشوق الآن، هذا أمر مشوق، أليس كذلك؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. من يسمع هذا الكلام يمتلئ قلبه شوقا لهذا الأمر وطمعا فيه، وتجده في نفسه يقول: ليتني، أو أسأل الله أن يجعلني من هؤلاء، ويطمع في ذلك. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. انظر هذا الشوق ماذا يستوجب وماذا يتطلب. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا يبين لك أن الشوق إلى لقاء الله الناشئ عن معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة يولد في العبد ماذا؟ يولد في العبد أعمالا صالحات تقربه من الله وتدنيه منه تبارك وتعالى زلفة. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وضع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رابطة، رابط بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول لك إذا تريد لنفسك أن ترى الله حافظ على الصلاة، الصلاة هي الصلة بينك وبين الله. فالذي لا يصلي حرم نفسه وأبى على نفسه أن يرى الله، أبى على نفسه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من يقال له ادخل الجنة ويقول لا أريد؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا الذي لا يصلي أبى على نفسه وحرم نفسه من أن يرى الله يوم القيامة، من أن يرى الله يوم القيامة، لأن الرؤية مرتبطة بالصلاة في القرآن وفي السنة. في سورة القيامة لما ذكر جل شأنه رؤية الله لأهل الإيمان قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه المؤمنة المصلية المقبلة على الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ترك الصلاة فحرم نفسه، ترك الصلاة فأصبح وجهه من الوجوه الباسرة، لم يصبح وجهه من الوجوه الناظرة. الوجوه الناظرة تنال النظرة بالطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يكون من ذلكم الصلاة. ولهذا قالوا فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. وللصلة بين الصلاة والرؤية كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كما في حديث عمار المشار إليه آنفا كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا الإيمان بالله والمعرفة به والمعرفة بصفاته والمعرفة بعظمته وجلاله يحرك في القلب شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الشوق الذي يقوم في القلوب إلى الله جل وعلا هو الذي يحرك الإنسان للإقبال على الأعمال الصالحة والابتعاد عن الأعمال المحرمة التي تحول بينه وبين اللذة الحقيقية. قال والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. وهذه من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أن يجتمع قلبه وهمه على هم واحد، وهو أن يهتم لله، لدين الله، لطاعة الله، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. قال واجتماع القلب والهم عليه. قال فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق. أنكد العيش عيش من همه مشتت، قلبه مشتت وهمه مفرق. قلبه مشتت أي ليس له هم واحد، وإنما مشغول بهموم كثيرة تمزق قلبه وتشتت فؤاده وتقلق نفسه،

وشوق العبد لأول منزل شوق عظيم، وهو في هذه الدنيا يناجي ربه ويلح على مولاه سبحانه وتعالى أن يعيده إلى هذا المنزل وأن يعيده إلى هذه الكرامة العظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي قال: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن، الشوق كله إلى هذا، نحن حولها ندندن. ويتعجب عليه الصلاة والسلام من حال كثير من الناس، كيف أنهم يعرفون الجنة ويعرفون النار لكنهم في غفلة عظيمة عن الإقبال على الجنة والبعد عن الأمور التي توصل إلى النار، كما جاء في جامع الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما رأيت مثل النار نام هاربها. الآن لو قيل لأحدنا إن نارا في مكان اشتعلت وبدأت تسري وتأكل ما حولها وفلان من الناس نائم عندها غير مبالي غير مبالي، والنار تقترب منه وهو غير مبالي، ماذا يقول عنها الناس؟ يقول: هذا غير سوي، هذا غير عاقل، هذا غير كل شيء يقولون فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها. كثير من الناس نائم عن الهرب عن هذه النار. وما رأيت مثل الجنة نام طالبها، أي كثير من الناس نائم عن السعي والطلب لهذه الجنة وما فيها من نعيم. قال: فاحرص أن يكون همك واحدا. هذه نصيحة من ابن القيم رحمه الله بعد هذا التمهيد والتقديم، قال: فاحرص أن يكون همك واحدا، احرص أن يكون تجمع همك على هم واحد. ما هو؟ قال: أن يكون هو الله وحده، أن يكون هو الله وحده. فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة، يعني في الدنيا صاحب هذه الحال في جنة معجلة، أي في الدنيا قبل جنة الآخرة. وهذا يستدل بعض أهل العلم بعموم قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هل قال إن الأبرار لفي نعيم في الدار الآخرة؟ أطلق، فهم في نعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة في دورهم الثلاثة. قال: وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين أي لهذه اللذة، الواجدين أي لهذه اللذة: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني من قوة ما يجد في قلبه من لذة كاملة بمعرفته لربه سبحانه وتعالى وتوحيده له وشوقه إلى لقائه. قال: وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، يعني من اللذة التي يجدها في ما قام به من معرفة وحب لله سبحانه وتعالى. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. أطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. من يخرج من الدنيا ولم تقم في قلبه هذه المحبة وهذه المعرفة وهذا الشوق لله سبحانه وتعالى يخرج من الدنيا وما ذاق ألذ شيء في الدنيا، غره الغرور وألهاه الملذات الفانية والمطامع الزائلة، ألهته عن أعظم لذة في هذه الدنيا في هذه الحياة الدنيا. قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. قال رحمه الله وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. هذا نعيم معجل، هذا نعيم معجل يشبه نعيم الجنة، يشبه نعيم الجنة، لأنه يشبه نعيم أهل الجنة من حيث أن قلب صاحبه يقوم في قلبه لذة تامة، يقوم في قلبه لذة تامة، اللذة التامة بمعرفة الله وحبه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. قال ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، النساء والطيب، النساء والطيب حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، ومن المعلوم أن قرة العين أعظم من المحبة. قال وقرة العين فوق المحبة، وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات. الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، أعلى المحبوبات الذي يحب لذاته وليس ذاك إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. ليس هناك أحد يحب لذاته إلا الله، ليس هناك أحد يحب لذاته إلا الله، ومن سواه يحب محبة تبعا لمحبة الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم إني أسألك حبك، وهذا المقصد والغاية العظمى، ومن يحب لذاته سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، هنا حب تابع لحب الله، وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فالذي يحب لذاته هو الله، ومن سواه يحب محبة تبعا لمحبة الله. قال فإنما يحب، أي كل من سواه، إنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فيحب لأجله وما يحب ولا يحب معه. من سوى الله إن كان من أهل الإيمان والتقوى والصلاح يحب لأجل الله ولا يحب مع الله، لا يحب أحد مع الله، لأن حب أحد مع الله تسوية لهذا الغير بالله. قال الله تعالى عن المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، هذا يسمى الحب مع الله وهو شرك. ولهذا يقول المشركون في النار يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى الله إذا كان من أهل التقى والإيمان والصلاح يحب لله، وتكون محبته تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، فالقلب بكليته يميل حبا لله سبحانه وتعالى، ثم يتفرع عن هذا الحب لله حب أنبيائه بالدرجة الأولى وأصفيائه وأوليائه والأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحب لله، ويبغض من يبغض في الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، مدار الدين كله على هذه القواعد الأربع، ومن استكملها استكمل الإيمان، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام

مرة يدخلها في جيبه ومرة ينظر في ساعته ومرة يحك رأسه ومرة ينزل ويحك رجله من القلق الذي يصيبه، ليس فيه حكة في رجله وإنما فيه قلق في صدره، فتجد قلق مضطرب متحرك، ومرة يتكئ على اللي على يمينه ومرة يتكئ على اللي يساره، ولو كان عند قدرة كان يقول للإمام في صلاة خفف، فيتحامل ويتحامل ويصبر إلى أن تخلص الصلاة، ومع التسليمة الأولى يخرج من المسجد أو يكاد، مجرد ما يسلم قلق جدا في الصلاة، مع أن هذه ألذ شيء في الحياة الدنيا، ألذ شيء، ألذ هناءة، ألذ حلاوة، أقر عين في الحياة الدنيا هي هذه، لكن هذه مصيبة الآن بلينا بها في هذا الزمان، وخاصة مع صلاة الفجر، وفي رمضان تحولت إلى صلاة الظهر، في رمضان تحولت إلى صلاة الظهر، لأنهم ينامون من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، وبعضهم يترخص لنفسه بالصيام فيجمع تأخير مع العصر، يجمع تأخير مع العصر متهاونا، كيف يكون من عبد عرف الله وعرف مكانة الصلاة أن يتهاون بها هذا التهاون؟ يا سبحان الله. وصلاة وصيام بدون صلاة لا ينفع صاحبه. بعض الناس يصوم ربما لا يصلي أو يتهاون ببعض الصلوات، صلاة أو صيام بدون صلاة لا ينفع، صيام بدون صلاة لا ينفع صاحبه. فهذه كلها حقيقة من الأمور التي يعني الناس يعيشونها مع الأزمان. وابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب وفي هذه الموعظة المباركة ينصح، ونحن نريد أن يكون ليس حظنا من هذا الذي قرأناه وسمعناه مجرد العلم، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ونرجوه عز وجل أن يعيننا على العمل، وأن يجعل هذا السماع وهذا المجلس وهذا الكلام قائم في قلوبنا، وأن تصلح أحوالنا، وأن تكون حالنا بعد هذا الشهر المبارك والموسم الفضيل خير حال وأحسن حال، ومن علامات القبول أن تحسن حال الإنسان، تتحول من سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن، لأن الحسنة تنادي أختها، هذا من علامات القبول. فيجاهد الإنسان نفسه بعد هذا الصيام وهذا القيام وهذه المشاركة تحسن حاله في الإقبال على الله، ولا سيما في هذه الصلاة أعظم فرائض الدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها، والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق عليه مفارقته، أشق ما عليه مفارقته، والمتكلف أو المتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله، مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله، هذه ننتبه لها، تنبيه مهم جدا من ابن القيم رحمه الله. يعني بعض الناس يأتي المسجد ويقلق في الصلاة، يقلق إذا طالت الصلاة، ومجرد ما يسلم الإمام يخرج سريعا، إذا رأيت تقول هذا وراءه مصلحة عظيمة جدا، وراءه مصلحة عظيمة جدا اضطرته يقوم بهذه السرعة ويخرج، وتجلس أنت في مصلاك وتسبح وتحمد الله وتأتي بالأذكار وتقوم مطمئنا وتخرج المسجد، وإذا بصاحبك عند باب المسجد يتكلم مع شخص، إذا به عند باب المسجد واقف يتكلم مع شخص، إذن قام ما ليس هناك مصلحة ولا أمر عظيم دعاه للقيام، لكن القلق هو الذي أقامه، عدم الراحة هي التي أقامته. ولهذا من أعظم النعم على العبد